يعني حن قلبي إليك وانشغلت علي أو انشغلت علي حن قلبي إليك وانشغلت علي أو انشغلت علي حن قلبي إليك وانشغلت علي وانشغلت علي كل ده كليه ليه ليه قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف وقفتني وقف قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طيب قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف فاتني وفي قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طيب قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف وقفتني وفي قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طيف غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه كل ده كان ليه لما شفت عليه كل ده كان ليه لما شفت عليه كل ده كان ليه لما شفت عليه حن قلبي إليه وانشغلت عليه أو انشغلت عليه حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه حن قلبي ليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك كل ده كان ليك كان ليه ليه ليه اللي حيرني واللي غيرني واللي فاتني في حال نام وسهرني ولا فاكرني ولا مش عالبال اللي حيرني واللي غيرني واللي فاتني في حالي نام وسهرني ولا فاكرني ولا مش عالبال اللي حيرني أو اللي غيرني هو اللي فاتني في حال نامو سهرني ولا فاكرني ولا مش عالبال اللي حيرني أو اللي غيرني أو اللي فاتني في حال نام وسهرني ولا فاكرني ولا مش عالبال صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيه نساني انام الليل خلاني ابات انا جي صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيه نساني انام الليل خلاني هبت انا جي صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيه نساني انا من الليل خلاني ابت انا جي صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيه نساني انا من الليل خلاني ابت انا جي صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيه نساني انا من الليل خلاني هبت انا جي هبت خلاني ابات انا جي خلاني